نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من شياطين الانس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عز وجل لمحة سريعة على هذه الرقية وتوجهنا لله عز وجل. هذه من الأسحار الخفية الكبيرة جدا، يعني هذه المؤامرة الإبليسية التجلية يعني من الأسحار الثقيلة والكبيرة جدا ولم تكشف وتطرح إلا الآن بإذن الله عز وجل وتوفيقه. وهذا الأمر يعني هذا السحر يستهدف منطقة الميهاد، وهناك أمور عديدة جدا لا يفهمها لا العباد تحصل لهم ولا الرقاة، وكذلك حتى الأطباء لا يجدون لها تفسيرات منطقية لما يصيب هذه المنطقة بالضبط، بل الجسم كاملا والقليل أصلا من الأطباء الذين يجدون أمور كثيرة في الجسم، لكن يعني قليل منهم من يتوجه إلى منطقة الميهاد، وإن وصل إلى منطقة الميهاد فإنه لا يجد تفسيرات لكل أمور عديدة. سنتوجه لله عز وجل في أن يدمر هذه المؤامرة وهذا السحر الإبليسي الدجالي الماسوني، هذا السحر الكبير، يعني هو سحر مقارنة بالأسحار نقول أنه سحر كبير، ليس كلمة كبير نضعها شيء مطلق، لا، شيء نسبي مقارنة ونسبة للأسحار الإبليسية، فهو سحر يعني من الأسحار الخفية الشديدة جدا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يستجيب لنا وأن يفتح أبواب السماوات السبعة لهذه الرقية ولكل الرقى. نحن توجهنا له عز وجل نبتغي منه الإجابة ونصرة كل الموحدين لله عز وجل وكل السلالة الزهرية، ونمدهم بما من به الله علينا عز وجل من كشف وفتح لهؤلاء الملاعين. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني البارع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور دمر وانسف ملك ساحر اللعين ذو اللباس الأسود دمر وانسف ملك ساحر اللعين ذو اللباس الأسود نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وتنسف ساحر العين الملك ذو اللباس الأسود به وبسحره اللعين الذي يتسلط بسحره على رؤوس السلالة الزورية في منطقة مهادة الذي يتسلط بسحره على رؤوس السلالة الزورية في منطقة مهادة في منطقة مهادة في منطقة مهادة هذا اللعين الخفي عن العباد والرقاة والأطباء الذي يستهدف العربات فروع للشرايين هذا اللعين الذي يتسلط ويستهدف الأربات فروع للشريان الدماغي الخلفية الذي يزود المهاد بالدم هذا العين الذي يتسلط على الفروع الأربعة لشريان الدماغي الخلفي الذي يزود المهاد بالدم هذا العين الذي يستهدف نواة المهاد في الألياف القشرية المهادية من خلال ذبذبته للإشارات العصبية لكي لا تصل الإشارات من العقد القاعدية والمخيخ والنخاع الشوكية نحو القشرة المخية باستهداف هذا العين الساحر إلى هذه المنطقة من المهادة يكثر النسيان والشرود يكثر النسيان والشرود يكثر النسيان والشرود فلا تخزن المعلومات ولا يستطيع الزهري استرجاعها فلا تخزن المعلومات ولا يستطيع الزهري استرجاعها فلا تخزن المعلومات ولا تستطيع الزهري استرجاعها في هذه المنطقة يقذف اللعين وساوسه المرئية في المنامات ويحاكي العقل بالتصورات المنامية الشيطانية وفي هذه المنطقة يمسي الزهري أو الزهرية كل المنامات بأسمائك الحسنى وبإسمك العظم وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم دمر وانسف هذا الساحر العين الملك ذو اللباس الأسود الذي يتسلط على المياد هذا العين هذا العين الذي يستهدفه المهاد يا عليم هذا العين الذي يستهدف نواة المهاد في الألياف القشرية المهادية من خلال ذبذبته للإشارات العصبية من خلال ذبذبته للإشارات العصبية من خلال ذبذبته للإشارات العصبية لكي لا تصل الإشارات من العقد القاعدية والمخيخ والنخاع الشوكي نحو القشرة المخية باستهداف هذا العين إلى هذه المنطقة من المهادة يكثر النسيان والشرود يكثر النسيان والشرود يكثر النسيان والشرود فلا تخزن المعلومات ولا يستطيع الزهري استرجاعها في هذه المنطقة يقذف هذا العين وساوسه المرئية في المنامات ويحاكي العقل بالتصورات المنامية الشيطانية وفي هذه المنطقة ينسي الزهري والزهرية كل المنامات اللهم يا عظيم دمر وانسف هذا العين الساحر الأسود الذي يستهدف تحت المهاد حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا العين الذي يستهدف تحت المياد في مراكز التحكم في الجوع فيغلق شهية الأكل لإضعاف الذهنيات، أو يفتح هذا العين شهية الأكل ليزيد الزهنيين سمنا، ويفتح الرغبة في الأكل في رمضان ولا يجعل الزهنيين يصومون خلال أيام نعمة، يحرمهم من نعمة الصيام، يحرمهم من نعمة الصيام خلال أيام نعمة. هذا اللعين الذي يتحكم في مراكز العطش، هذا اللعين الذي يتحكم في مراكز العطش فيجعل الجفاف في الجسم وما ينتج منه من أمراضنا وما ينتج منه على الكلاب تسلط وأمراض. هذا العيد الذي يستهدف تحت المهاد مراكز التحكم في درجة الحرارة بالنسبة للجسم، وكم من زهري وزهرية يشتكي في سخونية رؤوسهم وأجسادهم. هذا العين الذي يستهدف تحت المياد مراكز التحكم في درجة حرارة الجسم، وكم من زهري وزهرية يشتكي في سخونية في رؤوسهم وأجسادهم. هذا العين الذي يستهدف الوظائف الحيوية للجسم من خلال تحت المهاد في الأفعال الإرادية، ويزيد نشاطه عند غضب الزهري والزهرية، فيقوم المبتلين بأفعال لا يفهمون كيف تجرأوا وفعلوها. اللهم يا عظيم، اللهم يا قدير، اللهم يا علام الغيوب، عليم كيف يتلاعب هذا الساحر اللعين بنسب التاجي وإفراز الهرمونات المحررة التي تقوم بضبط إفراز الهرمونات في الفص الأمامي للغدة النخامية. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله العظيم الخبير العليم، كيف يتلاعب هذا الساحر اللعين بنسب انتاجي وإفراز الهرمونات المحررة التي تقوم بضبط إفراز الهرمونات في الفص الأمامي للغدة النخامية. هذا الساحر اللعين الذي يقبض على المهاد ليتمكن من المشاعر والأحاسيس، ليتمكن من المشاعر والأحاسيس، ليتمكن من المشاعر والأحاسيس وحركة الجسم والشهية. هذا اللعين الذي بقبضته على المهاد يتحكم في ساعات النوم وساعات اليقظة التي تنتكس على عمل الغدة النخامية. اللهم يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، كما كشفت لنا ووضحت هذا العين ساحر أسود المسلط على المياد الذي يفسد من مياد هذا المناع للخيرات المعتد الأثيم، دمره وانسفه به وبسحره كما شئت وبما شئت يا قدير، وطاهر ونقي رؤوس وأجسام العباد من هكذا سحر ملايين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخبير. يطرح كل ساحر شيطان مسلط على المهاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير. يطرح كل ساحر شيطان مسلط على المهاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علام الغيوب علام الغيوب علام الغيوب. يفضح كل ساحر شيطان مسلط على البهاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخبير. تفضح يا لعين ويبطل سحرك وتدمر وتنسف يا لعين. يا لعين يا متسلط على المهاد. يا مناع للخيرات معتد أثيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزتك وجلالك وقدرتك ندعوك ببطال كل سحر إبليسي دجالي على منطقة البهاد والمخيخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزتك وجلالك وقدرتك وسلطانك ندعوك ببطال كل سحر إبليسي دجالي على منطقة البهاد والمخيخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزتك وجلالك وقدرتك ندعوك ببطال كل سحر إبليسي دجالي على منطقة المهاد والمخيخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك ندعوك ببطال كل سحر يتقوى به ساحر شيطان مسلط على المياد والمخيخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزتك وجلالك وقدرتك ندعوك ببطال كل سحر يتقوى به ساحر شيطان مسلط على المهاد والمخيخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك ندعوك أن تقتصد من هذا الساحر اللعين. ندعوك أن تقتص لأمتك من هذا الساحر اللعين بالتدمير والقتل والنسف بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم. ندعوك أن تقتص لعبدك من هذا الساحر اللعين بالتدمير والقتل والنسف بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم. ندعوك ندعوك لتقتص لكل من آتاه شيطان الساحر اللعين بالتدمير والقتل والنسف بما شئت وكيف ما شئت يا علام الغيوب. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك ندعوك أن تنزل ملائكتك وجند من جندك يذبحون السحر الأبالس المصونين المختصين المسؤولين على ظلم وسحر العباد في منطقة المهاد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك ندعوك أن تنزل ملائكة من عندك وجند من جندك يذبحون السحر الأبادس المصونين المختصين المسؤولين على ظلم وسحر العباد في منطقة البهاد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك ندعوك أن تنزل ملائكة من ملائكتك وجند من جندك يذبحون السحر الأبارس المصونين المختصين المسؤولين على ظلم وسحر عبادك في منطقة المئات. اللهم أنت العليم بمقراتهم ومستودعاتهم وقراهم وسكناتهم. اللهم اجعلها الآن غزوة على معاقل هؤلاء الملايين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللئيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان مسلط على عباد الله في أجسامهم وخارج أجسامهم. نعوذ بالله من كل شيطان ساحر مسلط على الرأس في منطقة المهاد والمخيخ. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين.

نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تقتص من كل ساحر شيطان لعين تسلط على منطقة المهاد لعبادك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظمى وبعزك وجلالك وقدرتك يا قدير أن تقتص من هذا الساحر اللعين بالتدبير والقتل والنسف بما شئت وكيف ما شئت يا علام الغيوب. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وسلطانك بعزك وجلالك وسلطانك بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تقتصد من هذا الساحر اللعين بالتدبير والقتل والنسف بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم. نعوذ بالله منكم يا ملايين. اللهم اقتص من كل شيطان وساحر مسلط على هذا الجسم يا عظيم. اللهم اقتص من كل لعير ولعينة نسلط على عبدك أو أمتك هذه يا عظيم سواء في منطقة المهاد أو في أي مكان في الجسم يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. قال فما خطبكم أيها المرسلون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنزل ملائكتنا من ملائكتك وجند من جندك يذبحون السحر الأذان المصونين المختصين المسؤولين على ظلمي وسحر العباد في منطقة المهاد. أنزل ملائكتنا من ملائكتك وجند من جندك يذبحون ويدمرون ويقتلون السحر الأبارس المصونين المختصين المسؤولين على ظلمي وسحر العباد في منطقة المياد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك ندعوك أن تنزل ملائكة وجلد من جلدك يذبحون السحر الأبارسة المصونين المختصين المسؤولين على ظلمي وسحر العباد في منطقة المياد. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند

نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها المدبر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور كذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ضربي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ولا زيادة كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اقتص من هذا الساحر اللعين بالتدبير والقصد والنسب بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بعزك وجلالك أن تدمر وتنسب وتقتل هذا الشيطان الساحر اللعين المسلط على من تقتل بهذا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم خذ هذا اللعين الساحر المسلط على بهذا يا عظيم. اللهم افتح له بابا من أبابه لا إلى جهنم يا عظيم إلى جهنم وبئس المهاد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تأخذ هذا الساحر اللعين المسلط على البلاد. اللهم خذه الآن أخذ عزيزنا مقتدرا اللهم خذه الآن أخذ عزيزنا مقتدرا اللهم خذ هذا الساحر الآن بالتنكيل والعذاب والتدمير والقتل والنسب يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تقتص علينا من هؤلاء السحرة المسلطين على نبيهات عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تبطل كل سحر إبليسي دجالي على مناطق المهاد والمخيط. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أبطل كل سحر إبليسي دجالي على منطقة المهاد والمخيق وبطل كل سحر يتقوى به ساحر شيطان مسلط على المهاد والمخيق. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك ندعوك ببطانك الشيطان كل سحر إبليسي دجالية على منطقة المهاد والمخيخ وبطل كل سحر يتقوى به هذا الشيطان اللعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بعزك وجلالك وقدرتك ندعوك يا عظيم أن تبطل كل سحر مسلط على المهاد والمخيخ أبطل كل سحر مسلط على المهاد والمخيخ أبطل كل سحر مسلط على المهاد والمخيخ يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الأحد الصمد يبطل كل سحر على مناطق المهاد والمخيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الأحد الصمد يبطل كل سحر مسلط على منطقة المهاد والمخيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الأحد الصمد يبطل كل سحرنا على منطقة المياد والمخيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الأحد الصمد يبطل كل سحر يستهدف منطقة المياد والمخيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الأحد الصمد يبطل كل سحر يستهدف منطقة المياد والمخيخ أينما كان وكيفما كان هذا السحر أينما كان وكيفما كان بقدرة الجبار يبطل كل سحر مسلط على منطقة المياد والمخيخ. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك وانقلبوا صاغرين. فلما ألقوا قال موسى ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله. ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله. ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله. ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله. ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جاءتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الأحد الصمد الذي يقول للشيء كن فيكون يبطل كل سحر مسلط على منطقة المهاد والمخيف أينما كان وكيفما كان بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير القادر المقتدر يبطل كل سحر مسلط على منطقة المهاد والمخيخ أينما كان السحر في عالم الإنس والجن أينما كان هذا السحر يبطله الله يبطله العظيم يبطله الله الذي لا لا إله إلا هو الحي القيوم يبطله الله العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم طهر رؤوس وأجسام عبادك يا عظيم طهر رؤوس ومنطقة المهاد والمخيخ ودم عبادك وإلهك يا عظيم من هذه الأبحار والشياطين يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لهذه الرقى ولمن ندعوك فيه مخلصين لك يا عظيم وأن تجعل فيها بركاتك وقبولك يا عظيم اللهم تجعل فيها بركاتك وقبولك يا عظيم اللهم تجعل فيها شفائك يا نور النور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين